الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى صفحة 613 من كتاب خلق أفعال عباد البخاري رحمه الله تعالى، عند حديث أنس في الإسراء. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله قال. خذ قاعدة ابن كلمة ابن هذه تتبع ما قبلها، هي بدل عن ما قبلها، فإذا كان قبلها مرفوع فهي مرفوعة، وإذا كان ما قبلها مجرور فهي مجرورة، وإذا كان ما قبلها مفتوح منصوب فهي منصوبة، وهكذا. وهنا قال حدثنا عبد العزيز، فتقول إيش؟ ابن عبد الله، وهكذا، لأنها بدل تأخذ حكم. نعم، إيه هو بدل من الفاعل. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك قال ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجبار تبارك وتعالى: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، إني كما فرضت عليك في أم الكتاب، وكل حسنة بعشر أمثالها 50 صلاة في أم الكتاب. نعم، هذا تقدم الكلام عليه، وأن البخاري أورده هنا لقول لا يبدل القول لدي، وأن أمره عز وجل قول، وأنه قول، يعني كلامه قول حقيقة، قول مسموع، والقول لا يكون إذا أضيف للكلام، لا يكون عليكم السلام، لا يكون إلا قولا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو حفص التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال يحيى حدثني هلال ابن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم قال قلت يا رسول الله، إنا كنا حديث عهد بجاهلية، فجاء الله بالإسلام، وبين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم دعاني وقال: صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. واضح أنه أراد، اختصر المصنف رحمه الله الحديث، لكن أراد الشاهد منه، وهو قول إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني الكلام العادي، إنما هو الذكر، القرآن ذكر، والتسبيح ذكر، والتكبير ذكر، وهكذا. فهناك فرق بين كلام الناس ما يعتادونه وبين القرآن. نعم. حدثنا علي عن محمد بن بشر العبدي قال عن محمد بن بشر العبدي قال حدثنا يزيد بن زياد عن أبي الجعد قال حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فتبين أنها قول، أن إذا قال الناس لا إله إلا الله إذن هذا قول، والقول فعلهم، فعل الناس، الكلام الذي مر في الحديث كلام الناس، يعني من فعلهم. وإذا قالوا التسبيح في الحديث السابق قال شيء من كلام الناس، دل على أن كلامهم من فعلهم. فإذا قالوا التسبيح والتكبير والقراءة قال قراءة القرآن، هي أيضا من فعل الناس، لكن لا يقال عنها أنها كلام الناس، وإنما يقال عنها أنها كلام الله. الحديث الثاني قال قولوا لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، هي اسم الله، ومع ذلك قال قولوا، أي افعلوا ذلك بألسنتكم، فينسب إليهم القول ولكن لا يقال إن الله اسم الله مخلوق، وإن كان القول والفعل مخلوقا لكن اسم الله ليس مخلوق، ليس مخلوقا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والحياء. قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله عز وجل. هذا فيها إثبات أن أعمال العباد من خلق الله. الحياء والحلم وهو عدم العجلة وعدم الغضب، والحياء معروف أشياء من أخلاق الإنسان وفعل الإنسان، مع ذلك هي خلق من خلق الله. هذا يدل على أن أفعال العباد مخلوقة، أخلاقهم الجبلية وأخلاقهم اختيارية، فالحلم اختيار والحياء جبلة، لكن يمكن يتدرب الإنسان عليها. إذا قال إنما الحلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. وكذلك الحياء، إذا مارس الإنسان الحياة مع الناس الوقحين وخالطهم وعاركهم سينسلخ من الحياة، وإذا خالط تعلم السنة وآداب الإسلام وخالط أهل الأدب والحياء استحيا، وذلك تجده مع الإيمان، الحياء مع الإيمان. فالمؤمن يستحي من المنكرات ويستحي من الفواحش ويستحي من، والفاجر لا لا لا يبالي، لا يبالي ذلك. المهم أنها هذه الأشياء هي قال: بل جبلا جبلت عليه، يعني من خلق الله، جبلك الله عليه، خلقك عليه. نعم. حدثنا به أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، وزاد: قلت قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. يعني شيء ليس من، يعني ليس من التصنع، إنما هو من خلق الله لك وقدره لك وقدرك عليه. والقدم هنا قدم القدر، يعني إيش؟ خلقه في الكتاب على ذلك، قدره في الكتاب في اللوح المحفوظ على هذا الشيء. قال: جبلني عليه، أي خلقني عليه قدرا. وهذا إذا رأيت مثل هذه الدقة للبخاري رحمه الله في استحضار الأدلة التي قل من يستحضرها، وما ذلك يجمعها هنا ليبين هذه القاعدة التي يرد فيها على المعتزلة الذين يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة، دلك على سعة علمه واستحضاره وذكائه رحمه الله. نعم. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن يونس زعم عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أشج عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. نعم، هذا الشاهد جبلني. نعم. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم عن يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهكذا أراد هذه سرد للروايات ليثبت أن الحديث مستفيض وليس مما يرد بأنه أحد أو أنه يعني ضعيف، بل هو حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، ومع ذلك أسانيده كثيرة. أراد البخاري تكثيرها ليبين، ليرد على من يقول أن هذه حديث أحد لا يؤخذ بها. نقول: لا، بلى، حتى حديث الأحد يؤخذ بها في العقائد والأعمال. وذلك البخاري في صحيحه عقد بابا سماه قال السلام خبر الواحد، خبر الواحد يعني حديث الأحد. وثبت أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف أنهم قبول خبر الأحد، خلافا للجهمية والمتكلمين الذين لا يرون العمل بخبر الأحد. وكل ذلك لرد النصوص، كل ذلك لرد النصوص، ولكن طريقتهم طريقة منحرفة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. هذا حديث صحيح رواه النسائي والحاكم وابن ماجه. وقال إذا أفاد يعني إذا امتلك امرأة أو جارية أو دابة أو غلاما يعني مملوكا رقيقا فليقل أسألك من خيرها. في بعض الروايات فليجعل يده على فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم يسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه. الشاهد هو هذا وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه أنها هذه الدواب المخلوقات مجبولة على خير أو شر من عمل من شر أو من خير خلاف ما تقوله المعتزلة ونفاة القدر الذين يقولون إن الخير إن الشر لم يجبر الله الناس عليه ولم يقدره له. هذا نص في الرد عليهم. هذا نص في الرد على القدرية نفاة القدر. ومر معنا أن وذكرنا لكم فيما مضى أن القدرية نفاة القدر المعتزلة يقولون إن أفعال الإنسان أفعال الشر لم يقدرها الله ولم يخلقها ولم يردها إرادة مطلقة، وأن الله أراد من الناس الخير، أما التقدير فلم يقدر ولم يخلق ولا. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل أراد إرادة كونية، أراد كل ما هو موجود وكائن، إرادة كونية، يقول للشيء كن فيكون، وكل شيء موجود فهو بقدر الله، الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل ما هو مخلوق فهو بقدر الله وأمره. لكن من حيث المحبة، إرادة المحبة الشرعية فهي التي بمعنى المحبة والرضا الإرادة الشرعية، فهذه أن الله لا يرضى، قال ولا يرضى لعباده الكفر، فالله لا يرضى بالكفر ولا يرضى بالمعاصي. من حيث الرضا الذي هو الإرادة التي هي بمعنى المحبة والرضا، لأن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة الكونية بمعنى المشيئة، يقول الشيء كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئة الله نافذة في كل شيء سواء كان خيرا أو شرا. هذا من حيث المشيئة الكونية، يقول الشيء كن فيكون، ولا يكون في ملكه ما لا يريد عز وجل، فكل ما في ملكه فهو بمشيئته. لكن من حيث الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة والرضا وشرعها الله تشريعا، فهذه هي التي لا يريد إلا الخير من حيث الإرادة بمعنى المحبة. أما الإرادة بمعنى المشيئة الإرادة الكونية فتلك التي تشمل كل ما هو كائن سواء كان خيرا أو شرا. ففي هذا الحديث في إثبات أن الدابة والمرأة والجارية والغلام مخلوقات الله كلها جبلت على خير أو جبلت على شر. قال أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، قدر لها ذلك، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، كتب عليها ذلك قدرا، فيكتب عليها فيقدر، كما جاء في الحديث الماضي حديث شجع عبد القيس قال خلتان جبلت عليهما أم تخلقتهما، يعني من صنعي أو من تقدير الله لي، قال بل جبلت عليهما. قال حديثا أو قديما يعني شيء جديد أم في الأزل أو في الماضي الذي قدره الله، قال بل قديما لما كتب الله في اللوح المحفوظ قدر أن فلانا على هاتين الخلتين الحياء والحلم. فكذلك المخلوقات كلها. نعم. قال أبو عبد الله ورواه عبيد الله عن سفيان عن ابن عجلان عن عمرو نحوه. حدثنا حسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار قال حدثنا عمارة بن جوين قال حدثنا أبو سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والتؤدة. يعني أنا التأني، الحلم عدم العجلة والغضب، والتؤدة التأني. نعم. قال: يا رسول الله، أشيء جبلت عليه أم شيء حديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء جبلت عليه. نعم، واضح، يعني أنه قديم في القدر الماضي كتبه الله، وهذا واضح أن أفعال العباد وأخلاق العباد كخلقهم، أفعالهم وأخلاقهم وسلوكهم كصورهم مقدرة مخلوقة. نعم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير قال حدثني هود بن عبد الله سمع جده هنا يضاف كلمة أنه في القراءة، تقول أنه سمع جده وإن كانوا لا يكتبونها. أنه سمع جده مزيدة العبد قال مزيدة مكتوب، نعم مضبوطة، مزيدة ضبطت لعله راجع، يقول بوزني مزيدة في الحاشية، يقول بوزني كبيرة مزيدة، فإذا مضبوطة في المزيدة، لا صوبوها، لأن في الحاشية يقول بوزن كبيرة أي مزيدة، لو كانت مزيدة لم يقل بوزن كبيرة. إذا قل مزيدة مثل يضبطونها يقول على وزن حنظلة مزيدة وهكذا، مزيدة نعم بكسر الزاي. أيوه. أنه سمع جده مزيدة العبدي قال: جاء الأشج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين يحبهما الله. قال: جبلا جبلت عليه أم خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. نعم، واضح هذا المعنى، وهذا الحديث دائما يورده الناس والمحدثون والفقهاء والعلماء، يريدونه في باب فضل الحلم والأنا، أما أن يورد في باب العقائد ليستنبط منه دقيقة جدا، وهي مسألة إيش؟ أن أعمال العباد وأخلاق العباد مخلوقة في باب القدر، هذا من دقة فقه البخاري رحمه. نعم. ولذلك هذه فتوح يفتح الله بها على من يشاء من عباده. و بعض العلماء استخرج من بعض من حديث واحد أكثر من 100 فائدة، بل منهم ذكر أنه في حديث واحد أكثر من 600 فائدة، ومنهم من ذكر في حديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير، أكثر من 70 فائدة في قصته وسببه وتملكه في المدينة وكذا إلى آخر الأشياء. والشافعي رحمه الله بات عند الإمام عند الإمام أحمد لما أتى إلى بغداد، وعجبت منه ابنة الإمام أحمد، قالت: يا أبتي، تقول الشافعي الشافعي الشافعي الشافعي، والشافعي رأيت منه ثلاث خلال عجبت منه. أولا رأيته لما أتى أكل أكلا ذريعا، ولما نابات ما قام الليل، ولما قام للفجر ما توضأ. فسأله أحمد، قال: يا أبا عبد الله، الجارية تقول، البنية تقول كذا. قال: صدق، أما الأكل فإني منذ أيام ما أكلت، أتورع عن طعام أهل بغداد، لأن بغداد من السواد الذي وقف على المسلمين فأكثره مأخوذ بغير حق، فعلمت أن طعامك من حلال فأكلت لأنه ما أكل. وأما الليل فقد سهرت أتفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منه كذا وكذا مسألة، فعد عددا كبيرا، فسهر في الاستنباط من العلم. وأما صلاة الصبح أما الوضوء فإني قمت بوضوء العشاء على وضوء العشاء. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن قال حدثتني أم أبان بنت الوازع العبدي عن جدها أن جدها الزارع بن عامر خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج بل الله جبلك. قال الحمد لله. كل هذا ليثبت هذا الحديث بأسانيد كثيرة. نعم. قال أبو عبد الله ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل، يعني على أي وجه يقرأ، كتب أو قرئ أو سمع، كتب على الورق أو كتب في الأجهزة الإلكترونية أو كتب على التلفزيون أو كتب سمع بالصوت أو قرأ القارئ أو أي شيء من ذلك، فإنه كلام الله، لا نقول إنه مخلوق. أما أفعال العباد، صوت القارئ فإنه مخلوق، ورق الكاتب وحبر الكتابة فإنه مخلوق، هذا الذي أراد. قال ولا توجه القرآن، يعني على أي وجه قرئ أو على بأي صوت قرئ وبأي طريقة رتل ترتيلا أو تجويدا أو حدرا، قراءة مطربة أو قراءة ملحنة أو ملحونة يخطأ فيها، فنقول لحن في كتاب الله وهكذا. نعم. ولا يقال كيف ما توجه، وهو قول الجبار تعالى أنطق به عباده. وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله وأن أمره قبل خلقه وبه نطق الكتاب. نعم. هذا يقول هو كيف توجه، هو كلام الله وهو قول الله الجبار عز وجل أنطق به عباده، جعلهم يتكلمون به وهو كلامه، مثل ما تقول في شخص ينشد قصيدة لامرئ القيس فتقول هذه قصيدة امرئ القيس، لما ينشدها يتلوها على الناس تقول هذه قصيدة امرئ القيس، لكن الصوت صوت والنظم صوت صوت المنشد، و يعني من أملاها عليك، وهي قصيدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت رجل يقول قال إنما الأعمال بالنية تقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. يقول وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله وأن أمره قبل خلقه وبه نطق الكتاب، يعني إثبات أن الله عز وجل إثبات أن الله خلق الخلق بأمره، فيقول للشيء كن فيكون، فيقول للشيء كن فيكون، فإذا كان أمره قبل خلقه إذن لا يكون كلامه مخلوقا، لا يكون كلامه مخلوقا، لأنه المخلوق خلق بأي شيء، بقوله كن، فكيف يكون المخلوق خلق بمخلوق؟ لا يمكن هذا، لابد المخلوقات تنتهي إلى الخالق عز وجل، لأنه الأول الذي لا شيء قبله وهكذا. يقول في الحاشية وهذا يشبه قول الإمام أحمد وغيره من العلم قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه وعلى أي حال، واضح، يعني سواء قرأ بأي وجه من القراءة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثني إسرائيل عن عثمان بن المغيرة وقال غيره ابن أبي المغيرة عن سالم وهو ابن أبي الجعد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أراد الآن أن يأتي بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كلام الله يبلغ القرآن. نعم. فدل على أنه مبلغ ليس منشئا، أنه يبلغ الكلام الله تبليغا، فنحن لما نقرأه إنما نتلوه، فإذا أسمعناه لغيرنا إنما نبلغهم تبليغا، فهو مبلغ وليس منشئا، ليس كما تقوله الجهمية انه مخلوق، ولا كما تقوله الأشاعرة انه عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هو كلام الله، سمعه كما انزل وكما تكلم به عز وجل، و امر ان يبلغ به، ان يبلغه. نعم. قال ابو عبد الله، قال ابو عبد الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الابلاغ منه وان كلام الله من ربه. نعم، هذا هو. ولم يذكر عن احد من المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان خلاف ما وصفنا، وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. هذا هو يقول المصنف. هذا الكلام الذي ذكرناه من أن القرآن كلام الله لم ينقل عن أحد من السلف من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذلك. أما الذي قال أنه ليس من كلام الله ولأنه مخلوق هم المعتزلة والجهمية، أما السلف ما قالوا ذلك، كلهم على أنه كلام الله، أنه كلام الله. ثم قال: وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم ينقلون ذلك. إذا قلنا إنهم على خطأ، إذن كانت الأمة على ضلالة حتى جاء الجهمية وردوها إلى الصواب، بل الجهمية هم الذين أضلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل. ثم قال: قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من المخاطب بهذا أول ما نزل القرآن؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الأمة الوسط. قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم شهداء على الناس، كيف شهداء على الناس؟ عملهم هو الميزان لأعمال الناس، اعتقادهم هو الميزان للناس، الناس يوزنون بهم، فمن كان على طريقتهم فهو الذي على السواء السبيل، لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو ذلك الفوز العظيم. فزكاهم الله، زكاهم الله عز وجل، وأنهم هم بالدرجة العالية. قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون ويكون شهداء على الناس. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت سبيلا. فمن لم يتبع سبيلهم وشاقق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمؤمنون الذي لسبيلهم هو الحق، فإنه يوليه الله ما تولى، نسأل الله العافية والسلام، من الضلالة. لذلك من زاغ تولاه ولاه الله ما تولى فانحرف، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ففي هذه الآية إثبات أنهم أمة عدل، وسطا عدلا، الوسط العدل، العدل الخيار، الوسط العدل الخيار، وغير الوسط هو المتوسط، والوسط هو العدل الخيار بين طرفين نقيض من حريفين، الوسط هو العدل الخيار. ثم قال: لتكونوا شهداء على الناس. جعلهم الله أعدل الناس ليكونوا شهداء على الناس، فيوزن الناس بهم ويعرض عليهم، والناس يزينون أعمالهم بطريقتهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أمر بلزوم سنته من خلفوه في أمته رضي الله عنهم وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، هذا في الحديث الذي لما زكوا رجلا قالوا، لما مرت بهم جنازة فقالوا: نعم الرجل، نعم الرجل، فقال: وجبت، وجبت. مروا بجنازة أخرى فقالوا: بئس الرجل أو كذا، فقال: وجبت، وجبت. قالوا: وما ذاك يا رسول؟ قال: أثنيتم على الأولى خيرا فقلت: وجبت، أي وجبت له الجنة. والثاني أثنيتم عليه شرا فقلت: وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في أرضه. هذه خاصية ليست لكل أحد، فالميزان على عملهم وليس هذه لكل أحد. لو جاء الفجار والفساق ومرت بهم جنازة الرافضة، مر بهم جنازة رافضي، سيثنون عليها، هل هم شهداء الله في الأرض؟ لا، لأن هؤلاء انحرفوا أصلا عن سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى هل سيثنون على مسلم؟ لا يثنون عليه، يثنون على مثلهم النصراني ومسلم، فهؤلاء ليسوا شهداء الله في الأرض، لأن الله قال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الله، شهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم الذين الشهداء، أما غيرهم فلا، الناس فغيرهم تبع لهم، لكن من سار على طريقتهم فهو معهم، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والذين تبعوهم بإحسان، سال على طريقتهم تبعهم بإحسان فهو معهم، وهكذا. والرسول شهيد على الجميع، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهم أيضا موزونون بسنته صلى الله عليه وسلم، موزونون بسنته. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله أكبر. بلغت من شهادة هذه الأمة أنها تشهد للأمم، للأنبياء على أممهم، تشهد حتى للأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة. فإذا سئلوا، لأن نعلم من نص القرآن والسنة وبما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا بلغ أمته، فإذا سئلنا يوم القيامة تشهد هذه الأمة، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد. لكن ليس هذا المعنى إقامة الحج عليهم، لأنهم أنكروا وجحدوا، والله حكم بينهم، الله عز وجل حكم يوم القيامة بين الأمم ورسلها، فلا بد من شهود، وذلك بين الإنسان ونفسه، حتى على نفسه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، حتى الأيدي تتكلم، يختم على أفواههم، لأنه يجحد، يقول: ما عملت كذا وما عملت، فيختم على فمه، فتنطق يده، تقول: إنها نعم عملت كذا وعمل كذا، ورجله تشهد، جوارحه تشهد. هذا حديث صحيح، هذه آية النص، وجاء فيها الحديث ببيان أنها يضرب على منطقه فتشهد. فماذا يقول؟ يقول: تبا لكم، عنكما كنت أدافع، كما صح في الحديث. وهذا يدل على أن الله عز وجل قادر على أن ينطق اليد بكلام لا نعلمه، وهذا فيه رد على الجهمية الذين قالوا: إذا قلنا إن الله يتكلم لا بد من لسان وشفتين وكذا وكذا مما يقولون من هرائهم. نقول: لا، الله عز وجل ينطق اليد يوم القيامة والرجل تشهد، فكيف تشهد؟ الأرض تشهد، يومئذ تحدث أخبارها الأرض وهي أرض، هذه العجمة تتكلم وتشهد على ما فيها، لأن ربك أوحى لها، تشهد، تقول: إن الله الذي أوحى لها. الشاهد أنها هذه الأمة شهيدة على الأمم في الماضي والحاضر في زمانهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم، وأفراد هذه الأمة إذا ساروا على ما جاء به الكتاب والسنة يكونون شهداء على الناس. نعم. قال أبو عبد الله: هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذا هو، يعني هذه الطائفة الذين يكونون تابعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة منصورة، أهل العلم، قال في صحيحه رحمه الله، قال: وهم أهل العلم، في صحيحه بين، ويقصد بأهل العلم أهل السنة، لأنه لا يرى علما إلا علم الكتاب والسنة، علم الكلام، علم غير ذلك لا يراه علما. قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث. قال ابن المدين: هم أهل الحديث، وجماعة نصوا على ذلك، ويقصدون بأهل الحديث أهل العلم بالسنة، أهل العلم بالسنة، فهم الذين يكونون شهداء على الناس. لماذا؟ لأنهم اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين على السبيل، أما من شاقهم وانحرف عنهم تبع غير سبيل المؤمنين الذين هم شهداء على الناس فذاك مشهود عليه ليس بشاهد. نعم. هم الذين قال الله فيهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهم الشهداء الذين نص الله هنا في هذه الآية أنهم شهداء، فنص في الآية الأخرى أنهم هم أولو العلم، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهم شهداء على الإسلام والتوحيد، شهداء على الأمم. نعم. وأولهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن باردة سكر هذا. نعم. عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعم. هذا حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وجاء عن جماعة، فهو حديث بلغ حد التواتر. أيوه. قال أبو عبد الله ويروى نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن إياس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين كلها حديث صح، حديث كثيرة أنه متواتر هذا الحديث، طائفة المنصورة باقية وهم الفرقة الناجية. نعم. قال أبو عبد الله ولم يكن به أبو تراه مضاف وعبد الله مضاف إليه دائم، عبد الله هكذا مجرور، أبو عبد الله أبو عبد العزيز كذا، إذا كان مضاف إلى أب. نعم. قال أبو عبد الله ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار، ثم بعدهم ابن عيينة في أهل الحجاز ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصرة وعبد الله بن كلهم إدريس. هؤلاء ليس عندهم خلاف أن القرآن كلام الله وأن من قال إنه مخلوق فهو كافر، من زمن الصحابة إلى الزمن الذي يذكره. نعم. وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش ووكيع وذووهم وابن المبارك، هؤلاء أهل الكوفة. نعم. وابن المبارك في متبعيه ويزيد بن هارون، متبعيه من أهل مرو خراسان هناك، ويزيد بن هارون في الوسطيين واسط في العراق على حدود إيران دون الشط. نعم. إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقين وأهل الشام، الكوفة والبصرة. نعم. وأهل الشام ومصر ومحدثي أهل خراسان منهم محمد بن يوسف في منتابيه وأبو الوليد محمد هشام بن يوسف ثريابي شيخ البخاري من أهل خراسان. نعم. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجتبيه، مجتبيه يعني الذين اصطفوه ولزموه. وإسماعيل بن أويس مع أهل المدينة وأبو مسهر ابن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس مع أهل المدينة، هذا من أصحاب الإمام مالك وأهل فقهاء المدينة. يقول كلهم هذا لا زال أهل الحديث على هذا الشيء، لكن يوجد في مثل الكوفة لما ذكر العراقيين في زمن البخاري يوجد جهمية وكذا، لكن ليسوا من أهل الحديث، جهمية منحرفين في خراسان وفي كذا، لكن أراد إيش أن أهل العلم، أراد أهل العلم، وهو لا يرى أن أولئك من أهل العلم، صدق ما ليسوا من أهل الكلام، ليسوا من أهل العلم كما نص الإمام الشافعي ومحمد ويوسف أبو يوسف يعقوب وغيرهم، ليس من أهل العلم، لا يعد من أهل العلم. نعم. وأبو مسهر من الشاميين ونعيم بن حماد مع المصريين وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة والحميدي من قريش ومن الإمام أحمد من أهل الكوفة لكن أراد أن يشمل معه أهل البصرة، قالوا مع أهل البصرة. نعم. الإمام أحمد أهل بغداد، الإمام أحمد من أهل بغداد، أصله من مرو، ولد في مرو ونشأ في بغداد إلى أن مات رحمه الله. نعم. ومن اتبع الرسول مع المكيين وإسحاق بن إبراهيم قالوا مع والحميدي من قريش محدث أهل مكة القرشي عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه شيخ البخاري. ومن اتبع الرسول من المكيين، لاحق قال اتبع الرسول لأن من انحرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، من اتبع ترك السنة. وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية رحمه الله شيخ خراسان في وقته. نعم. وأبو عبيد في أهل اللغة. أبو عبيد القاسم بن سلام أهل اللغة من أهل الحديث، لأن أبو عبيد محدث فقيه جمع العلوم، إمام في القراءات، إمام في التفسير، إمام في اللغة، إمام في الحديث، إمام في الفقه، فهو إمام جامع وله غريب الحديث. نعم. وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم أن القرآن كلام الله. هذا هو كل هذا، هؤلاء الأئمة هو سمى هذا، ومع من غير مع غيرهم من مع غيرهم يشير إشارة إلى يقول وأهل الكوفة وأهل كذا وأهل من أهل العلم، وكل هؤلاء لا اختلاف بينهم أن القرآن كلام الله. نعم. إلا من شذ فسها أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه فإنما رده إلى الكتاب والسنة. نقول إذا كان شذ أحد لا يلتفت إليه، هو الذي أخطأ، نرجع إلى الكتاب والسنة، فيصل بيننا وبينه كتاب والسنة. نعم. قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله أكبر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وإنكم ما اختلفتم في شيء فإنما رده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في المعاهدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، المرجع فيها إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، فردوه إلى الله والرسول، والرد كما قال العلماء إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول بعد موته إلى سنته، في حياته إليه وبعد موته إلى سنته، وبعد موته إلى سنته، أما الرد إلى الله فإلى كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا معنى مردود، هذا هو، إذا وجدنا أن الكتاب ليس له في الكتاب أصل ولا في السنة له أصل فهو مردود لا يقبل. هذه قاعدة، يقول من خالف الصحابة وخالف أهل الإسلام وكذا نظرنا فيه، هل له معه دليل؟ ما معه دليل، فماذا نعمل به؟ نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد مردود لا يقبل، لأن الله تعالى يقول في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن مرجعا ومآلا. أما إذا لم تختلفوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واضح طاعة الرسول ما في كتابه، وأولي الأمر منكم، أولي الأمر منكم فيها تفسيران أو معنيان ذكرهم السلف، أولي الأمر الأمراء والعلماء، فالعلماء في بيان الشرائع والدين، والأمراء في سياسة الدولة، لكن في مسائل العلم أين المرجع؟ إلى العلماء، مرجع إلى العلماء. قال هؤلاء هم العلماء البخاري، سرد علماء الإسلام وأشار إلى غيرهم، قال من لدن الصحابة إلى الآن الصحابة الشهداء الله في الأرض والمرجع إليهم، ثم العلماء إلى عصر الإمام مالك إلى ما بعد كذا، ثم عدد نماذج أئمة كل عصر وفي كل بلد، ثم من معهم من أتباعهم، ثم قال المرجع فمن خالف فالمرجع إلى الكتاب، وأشار إلى الآية هذه أشار إليها وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا ارجعوا إلى العلماء فإن لم يحصل نزاع فلا يخرج عنهم، لأن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، العلماء الأمر في الدين أصحاب الأمر في الدين، أولي يعني أصحاب، المرجع إليهم هم العلماء، لا يأخذ الإنسان من رأسه، لكن فإن حصل هناك اختلاف وقال والله الشخص يأتي قال والله هذا اختلف فيه العلماء، أو أورد شخصا من العلماء من الأئمة المعروفين أنه حصل منه شيء في شيء بدرت منه كلمة بذرت منه كلمة وتمسك بها من تمسك وقال كذا، قد يكون وظن أنه يقول إما أنه مصيب أو مخطئ، مصيب إن كان كلامه يرجع إلى كلام السلف ولكن العبارة حصل فيها تشويش أو كذا، فنقول يفسره كلامه الآخر أو مرجعه إذا ماذا يريد. وإن كان له أخطأ نقول المرجع إلى الكتاب والسنة كما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا كلام، كلام من الذي يستطيع أن يترك الهوى ويرجع إلى الكتاب والسنة؟ هو المؤمن. ثم قال: ذلك خير، هذا الرجوع، وأحسن تأويلا. ذلك قد يكون راجع إلى الجميع وهو الأول، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كل هذا خير. فإن تنازعتم فردوا إلى الله والرسول، كل ذلك خير وأحسن تأويل، أحسن مآلا. أما إذا رفض الرجوع وأصر على التقليد وأصر على الهوى والشبهات، فذلك كما قال تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ما هو خير له ولا أحسن تأويلا مآلا وتفسيرا. وهذا كلامه من أحسن الكلام رحمه الله. نعم. حدثنا بذلك العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إيش؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما دام تبين أنه ليس على الكتاب والسنة فهو مردود، وإن قاله من قاله، وإن قاله من قال. يعني مثلا لما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قال: عن ساق يقال كشفت الحرب عن ساقها، قال عن ساق، قال عن شدة. هذا الكلام صحيح عن ابن عباس، لكن هذا المعنى إما أن نقول لأنه جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة فلا يستطيعون أن يسجد، يريد أن يسجد فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا، ومن لم يكن يسجد من أو من يسجد رياء كما في الحديث من المنافقين يعود ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد، كلما أراد أن يسجد سقط على ظهره. لذلك قال عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا سالمين ظهورهم ما فيها شيء، ما يسجدون أو يسجدون رياء. فلذلك لما أرادوا أن يسجدوا يوم القيامة ما استطاعوا، أما المؤمنون فيسجدون. ففسر الحديث حديث أبي سعيد أنه أن الجبار يكشف عن ساقه عز وجل فيعرفونه، قال: بيننا وبينه علامة فيسجد فيكشف عن ساقه فيسجدون له، ففيها إثبات الساق. هذه الآية يوم يكشف عن ساق مجملة، الحديث لم يبلغ ابن عباس فظن أنه قضية شدة يوم القيامة، فسره بشيء من لغة العرب وهو يقال كشفت الحرب عن ساقه يعني إذا اشتدت. هذا الكلام نقول ابن عباس على طريقة السلف لو ثبت عنده الحديث لأخذ به قطعا ولفسر به القرآن، فلا نجعل كلامه مصادما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث ولإجماع الصحابة من سواه. والأصل أن ابن عباس على هذا الأصل إثبات الصفات لله عز وجل، لكن هذا الكلام ما قاله عنادا ومصادمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما فسر القرآن بلغة العرب. وأعمال يوم الآخر أو حقائق يوم الآخر لا تعرف بمجرد اللغة، لابد من الخبر، لابد من الخبر، فبمجرد اللغة فهمها بلغة العرب. فلو جاء شخص وقال: والله قال ابن عباس كذا، أنتم تفسرونه بأنها ساق الله، وهذا ابن عباس يقول ترجمة القرآن يقول القيامة شدة القيامة، نقول صدقت، نقول صدقت، ونفعل كما فعل البخاري. ماذا يقول البخاري؟ هؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بالاختلاف بينهم أن القرآن كلام الله إلا من شذ فسها أو شذ فسها، هذه قاعدة في سواء في مسألة القرآن أو في بقية الصفات، أو أغفل الطريق الواضح فعمي، إما من أهل السهو وإما من إيش ممن ترك الطريق الواضح عمدا. فلابد من هذا الاحتمال، إما أن يكون ممن سهى أو غاب عنه الدليل أو عاند نوعا. يقول فإنما رده إلى الكتاب والسنة. نرجع إلى الكتاب، قال الله تبارك فردوه إلى الله يرد، لأن الله يقول فإن اختلف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، تنازعتم اختلفتم، فمثل هذه القاعدة كل ما جاءك عن أحد ممن يقتدى به من السلف سواء في مسائل الفروع أو مسائل الأصول، فهذه قاعدته. نقول هل هو موافق الكتاب والسنة؟ هو ليس بغض النظر عنه، هو له اجتهاده وله إصابته وله أجره عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، يعني كما في صحيح البخاري. وعلى هذا فهي قاعدة، إلا من عمي عن الطريق عمدا وتركه عمدا فهذا هو الذين قال العلماء عنهم أنهم أهل الأهواء. نعم. وأمر عمر أن ترد الجهالات إلى السنة. صحيح، الجهالات يعني كل ما يخطئ فيه الناس بيرجع فيه إلى السنة، ما يقال والله خلص هذا يؤخذ يعاند مع رأيه ويؤخذ بره، لا. قال عمر ردوا الجهالات إلى السنة رضي الله عنه. شوف الحاشية، اقرأ الحاشية 7. أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق، وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق الزعفراني، وعن أسباط بن محمد عن الأشعث عن الشعبي أنه أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فأخذ مهرها فجعله في بيت المهر، لأنها تزوجت على غير صحة عقد، أيوة، عاقبها بأخذ المهر، أيوة. وفرق بينهما وقال لا يجتمعان وعاقبهما. قال فقال علي رضي الله عنه ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى. وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها. قال فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال ردوا الجهالات إلى السنة. شوف هو ورأيه هو رضي الله عنه، قال أنا أخطأت، الذي أصاب علي في هذا القضاء وأورد له هذه الأشياء ولها دلائل من السنة، اللي قال من السنة لأن يدل على أنه إيش، قال له أن السنة فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ردوا الجهالات إلى السنة، إذا أخطأنا ردونا إلى السنة. هذا هو عمر، فكيف بمن دون عمر، من سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم، إذا أخطأوا نردهم إلى السنة ونقول خطأهم معفو وله بابه، له جوابه، له سببه، ونرجع إلى السنة. وبذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه المشهور رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني أئمة إذا أخطأوا كيف نرفع الملام عليهم، بهذه الأشياء نبين أنهم إما تأولوا خطأ أو لم تبلغهم السنة أو غير ذلك من الأشياء، ظنوا بظن من الظنون فلهم عذر. نعم. ومن طريق أخرى قال إن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهم يجتمعان. المهم هذا واضح أن عمر رضي الله عنه يقول ردوا الجهالات إلى السنة، يعني أخطاء العلماء ردوها إلى السنة وهكذا. نعم. قال أبو عبد الله وكل من لم يعرف الله عز وجل بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله أكبر، أخذ من الكتاب أننا نبين له، لأنه نبين له. نعم. ولقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني إذا عاند تبينت له الهدى ثم شاقق الرسول وشاقق تبع غير سبيل المؤمنين، فهذا الذي نعوذ بالله يعاقب لأن الله يوليه ما تولى يزينه في قلبه، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين، فوصفهم بأنهم فسقوا بهذا. سبحان الله، يدل على أن الذي يعاند فاسق، فلذلك يعاقب بزيغ القلب. وفي الآخرة جهنم وساءت نصله جهنم وساءت مصير، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الزيغ والعذاب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه.